إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة متممة الآية الرومية والتعليق عليها، وقد وصلنا إلى الفصل الذي عنون له صاحب المتممة بقوله: فصل الاسم الذي لا ينصرف. وهذا الفصل قد تكلمنا عنه من قبل، وبعض أخوانكم يعني وجد فيه شيئا من الصعوبة، فنقرأه إن شاء الله مرة أخرى ونعرج على بعض جمل من كلام الشارح ونمثل لذلك حتى يتضح هذا الفصل. الممنوع من الصرف أي الاسم الذي لا يصرف، والصرف هو التنوين، والمقصود بها هنا تنوين التمكين. ذكرنا قبل ذلك أن من علامات الأسماء التنوين، وقلنا إن التنوين أكثر من نوع، فهناك تنوين تمكين وتنوين العوض وتنوين ترنم وتنوين التنكير وغير ذلك من الأنواع. فالصرف في هذا الباب يراد به نوع واحد فقط من التنوين، وهو تنوين التمكين، وهو التنوين الذي يلحق الأسماء المعربة ليدل على تمكنها في الاسمية، بحيث لا يشبه الاسم الحرف فيبنى، ولا يشبه الفعل فيمنع من الصرف، فيمنع من الصرف، لأن الاسم عندنا قسمان: معرب ومبني، معرب ومبني. والمعرب هو الاسم الذي يتغير أو تتغير الحركة التي على آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. فالممنوع من الصرف هو ما فيه منع من التنوين أولا، وكذلك من الجر بالكسرة. فإذا كان الاسم ممنوعا من الصرف فإنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. طيب، هل هناك أسباب للمنع من التنوين والجر بالكسرة؟ أجل، ولذا قال المصنف رحمه الله: فصل الاسم الذي لا ينصرف. قلنا ما معنى لا ينصرف؟ يعني لا ينون، وكذلك لا يجر بالكسرة، لا يجر بالكسرة. قال: الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علل تس، أو واحدة تقوم مقام العلتين. ما فيه علتان من علل تسع، أو واحدة تقوم مقام العلتين. قال في الشرح: قال: الاسم الذي لا ينصرف أي لا يدخله الصرف مفردا كان أو غير مفرد. فالاسم الذي لا يصرف أو لا يدخله الصرف إما أن يكون مفردا أو أن يكون جمعا، إما أن يكون مفردا أو أن يكون جمعا. واضح؟ طيب، وأي أنواع الجمع هي التي من الممكن أن تكون ممنوعة من الصرف؟ جمع التكسير، جمع التكسير إذا جاء على صيغة معينة كما سيأتي. فقال ما فيه علتان، ما فيه علتان. قلنا أحد هاتين العلتين أو إحدى هاتين العلتين ترجع إلى اللفظ، والعلة الأخرى ترجع إلى المعنى. واضح؟ ففيه علتان من علل تسع، من علل تسع، وهذا بالاستقراء، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. قال والعلل التسع هي الجمع ووزن الفعل والعدل والتأنيث والتعريف والتركيب والألف والنون الزائدتان والعجمة والصفة. إذن هذه العلل التسع. الجمع، فالجمع فرع عن المفرد، ووزن الفعل فرع عن وزن الاسم، لأن هذه كلها علل فرعية. واضح؟ والعدل فرع عن المعدول عنه، لأن الأصل بقاء الاسم على حاله، ولذا قال عمر معدول عن عامر، وزحل عن زاحل، وهكذا. والتأنيث فرع عن التذكير. والتعريف، ما المراد بالتعريف ها هنا؟ قال والتعريف، هل المراد الاسم الذي ألحقت به الألف واللام؟ لا، المراد بالتعريف ها هنا العلمية، المراد بالتعريف ها هنا العلمية. قال والتركيب، والتركيب فرع عن الإفراد. والألف والنون الزائدتان، وهذا فرع على أو عن المزيد عليه. والعجمة، لأن الأصل أن يكون الاسم عربيا، فالعجمة فرع عن العربية. قال والصفة، وهي فرع عن الموصوف. قال ويجمعها قول الشاعر اجمع وزن عادلا النسب معرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا، فالوصف قد كملا. اجمع أراد به صيغة منتهى الجموع، وزن أراد به أن يكون الاسم على وزن الفعل، عادلا أن يكون الاسم معدولا، النث أراد بذلك ماذا؟ التأنيث، بمعرفة العالمية. ركب أراد التركيب المزجي على صفة تذكرها، أن ركب وزد زيادة الألف والنون عجمة الاسم الأعجمي مع العالمية. واضح؟ فالوصف قد كملا. قال فالجمع شرطه، فالجمع هذا إجمال ثم يأتي التفصيل، ما شرط الجمع حتى يمنع الجمع من الصرف؟ قال أن يكون على صيغة منتهى الجموع، أن يكون على صيغة منتهى الجموع، وهي أن يكون الاسم على صورة الجمع، وهذه الصورة هي أن يكون كل جمع جاء بعد ألف ونون، ماشي، بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، وهذه الصيغة تسمى بصيغة منتهى الجموع، لأن جمع التكسير ينتهي إليها، فلا جمع بعدها، لا جمع بعدها. فمثلا عندنا كلمة كلب، كلب جمعها ماذا؟ أكلب. واضح؟ وجمع الأكلب أكالب على وزن أفاعل. طيب، وهل هناك جمع لكلمة أكالب؟ ها؟ أكاليب، قد تكون هناك أكاليب. واضح؟ فتقال هذه صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. طيب، ذكر ضابط هذه الصيغة قال وهي صيغة مفاعل. صيغة مفاعل نعم مش معنى لو قلت رأيت كلابا فهذه ليست ممنوعة من الصرف ليست ممنوعة من الصرف يعني هي جمع تكسير لكن لم يتحقق فيها الشرط لم يتحقق فيها الشرط لكن لو قلت رأيت أكالب كثيرة لا يصح هنا أن تقول رأيت أكالبا على عكس الجملة الأولى في الجملة الأولى أنت ماذا قلت رأيت كلابا لكن لما قلت أكالب قل أكالبا فلماذا نونت الأولى ولم تنون الأخرى لأن الأولى ليس فيها ما يمنعها من الصرف ليس فيها ما يمنعها من الصرف واضح فليست على صيغة مفاعل ولا مفاعيل واضح فكلاب على وزن فعال وأما أكالب فهي على صيغة واضح ولهذا منعت من الصرف فقل ما شئت ولكن اضبط آخر الكلمة على الوجه الصحيح نعم ولا تسكن طيب قال وهي صيغة مفاعل مفاعل نحو مساجد ودراهم وغنائم فتقول صليت في مساجد جميلة طيبة على السنة مريحة صليت في مساجد ما اعرب كلمة مساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف وسبب المنع أنه على صيغة مفاعل لو قلت على صيغة مفاعل فالجواب صحيح واضح طيب وهذه دراهم كثيرة هذه دراهم كثيرة ما أعرف كلمة دراهم يا شيخ مصطفى هذه دراهم ها خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم على آخره الضم على آخره المنع من الصرف إنما يظهر في ماذا يظهر جليا في الجر ويظهر كذلك في غير الجر في عدم التنوين في عدم التنوين واضح ولذلك لم ننون هذه الكلمة طيب وحاز المسلمون بالأمس غنائم كثيرة حاز المسلمون بالأمس غنائم كثيرة ما عرف كلمة غنائم شام ها أكمل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره طيب قال أو مفاعيل إذن هذه الصورة الثانية أو مفاعيل ثلاثة أحرف أوسطها ساكن قال نحو مصابيح ومحاريب فتقول في المسجد مصابيح منيرة ما يعرب كلمة مصابيح شيخ سعيد مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة واضح طيب لكن لو أردنا أن تأتي مجرورة فنقول مثلا نعم كلمة مصابيح أنرت المسجد بمصابيح عظيمة بمصابيح عظيمة فالباء حرف جر ومصابيح اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف وسبب المنع من الصرف أنه على وزن مفاعيل صيغة منتهى الجموع واضح؟ طيب مفاعل ممنوعة من الصرف وكذلك مفاعيل ممنوعة من الصرف كلاهما ممنوع من الصرف قال وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام علتين إذن هذا الجمع الذي هو صيغة منتهى الجموع هو العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها، يعني لا تحتاج إلى علة أخرى تضاف إليها، بل هذه تستقل بمنع الصرف. واضح؟ طيب، لماذا قامت هذه العلة وحدها مقام العلتين؟ قال: وإنما قام الجمع مقامهما، لأن كونه جمعا بمنزلة علة واحدة. أولا لأنه جمع، والجمع فرع عن الإفراد، هذه العلل كلها علل فرعية عن أصول، فالجمع فرع عن الإفراد. قال: وهي راجعة إلى المعنى، وكونه على صيغة لا نظير لها في الآحاد بمنزلة علة أخرى، وهي راجعة إلى اللفظ، كون أنه جاء على صيغة لا نظير لها ولا شبيه لها في الآحاد، صيغة مفاعل أو مفاعيل، فهذه علة لفظية، علة لفظية، فصيغة منتهى الجموع فيها علة معنوية ترجع إلى المعنى، وفيها علة لفظية، ولذلك منعت من الصرف. قال: وأما وزن الفعل، وأما وزن الفعل عندنا كما سبق الاسم له أوزان تخصه، الاسم له أوزان تخصه، أوزان صرفية تخصه، والفعل له أوزان تخصه كذلك، وهناك أوزان مشتركة يعني يشترك فيها الفعل والاسم، فإذا جاء الاسم على وزن خاص بالفعل وأضفنا إلى ذلك العلمية منع من الصرف، منع من الصرف. إذن ها هنا اجتمعت علتان، علة لفظية وهي أن الاسم جاء على وزن الفعل، الوزن المخصوص بالفعل، والعلة الثانية وهي العلة المعنوية وهي العلمية، فإذا اجتمعت العلتان منع الاسم من الصرف. فمثلا عندنا الفعل قتل، هذا الوزن فعل، هذا من الأوزان التي تخص الفعل دون الاسم، من الأوزان التي تخص الفعل دون الاسم. واضح؟ فلو سمى مثلا، لو سمى رجل ابنه قتل، واضح، ظن أنه بذلك سيكون هذا الولد شجاعا مقداما فسماه قتل، مع أن هذا الوزن في الأساس وزن فعل، لكن لما سمى به ابنه صار علما. فلو جئنا بهذا الاسم في جملة فتقول: جاء ها قتل، ورأيت ها جاء قتل، لأن الفعل الماضي مبني، فعل على هذه الصورة، فتقول: جاء قتل، ورأيت قتل، وسلمت على قتل. واضح؟ يكون على هذه الصورة. طيب، إن فعل، هذا وزن آخر من أوزان ماذا؟ من أوزان الفعل الذي تختص به، كانطلق. فلو سمى رجل ابنه انطلق فكيف تأتي بها في جمل ثلاث؟ فتقول: جاء انطلق، ورأيت انطلق، وسلمت على انطلق. واضح؟ على هذه الصورة. وكذلك شمر فعل، لأنها من أوزان ماذا؟ من أوزان الفعل الذي تختص به. وكذلك الوزن للفعل الذي لم يسمى فاعله، كضرب وجرح وقتل، فلو سمي إنسان بهذا الاسم وصار علما فهذا كذلك ممنوع من الصرف. ولذا قال: وأما وزن الفعل، فالمراد به أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، كشمر، كماذا؟ كشمر، فتقول: جاء شمر، ومررت بشمر، ورأيت شمر. واضح؟ كشمر بتشديد الميم، وضرب بالبناء للمفعول، وانطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل، المبدوءة بهمزة الوصل. إذن إذا كان الفعل فعلا ماضيا مبدوءا بهمزة الوصل فهذا من أوزان الفعل الذي اختصت به التي اختصت به. فلو صار علما فإنه يكون ممنوعا من الصرف، قال هذا هو الشرط، إذا سمي بشيء من ذلك. قال في الشرح: وأما وزن الفعل أي الوزن الذي يكون للفعل الماضي أو المضارع أو الأمر، فالمراد به إما أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل بحيث لا يوجد في اللغة العربية اسم على ذلك الوزن إلا منقولا من الفعل مجردا من فاعله، قال: وذلك كشمر، فإنه علم لفرس الحجاج بن يوسف، كان الحجاج بن يوسف يسمي فرسه شمر فصار علما مع أنه في الأصل فعل. منقول من شمر يشمر تشميرا إذا أسرع في المشي، وفعل بتضعيف العين مختص بالفعل فهو غير منصرف للعلمية ووزن الفعل. وكذلك ضربا بالبناء للمفعول اللي هو البناء للمبني للمجهول أو ما لم يسمى فاعله. وانطلقا قال: ونحو من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل فإنه إذا سمي بشيء من ذلك يعني كان غير منصرف للعلمية ووزن الفعل. قال: أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه كأحمد ويزيد وتغلب ونرجس. إذن هذا شيء آخر، كما قال أن يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل، الفعل المضارع. نقولنا الفعل المضارع يعرف بماذا؟ بزيادات معينة تكون في أوله، وهي المجموعة في كلمة أنيت أو نأيت. فإذا كان في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه ثم كان للعلمية فهذا كذلك يمنع من ماذا؟ يمنع من الصرف. قال: وأما العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية، خروج الاسم عن صيغته الأصلية، يعني أن يكون المعدول الاسم المعدول فرعا عن المعدول عنه محولا عن صيغته الأصلية، محولا عن صيغته الأصلية. قال: إما تحقيقا، يعني تم التحويل تحقيقا. نعم. هذه أوزان فعل في الأصل. نعم نعم. طيب أما أحمد ويزيد وتغلب ونرجس هذه تعرف إعراب عادي إعراب جسم. لكنها ممنوعة من الصرف. لا أحمد، لما أقول إني أحمد الله، أحمد فعل مضارع، أحمد الله هذه أفعال وليست أسماء. هي في أصلها أفعال، يعني أقول أحمد ونحمد ويحمد وتحمد، فهي في أصلها أفعال، هذه أوزان أفعال، أوزان فعل واضح سبقته أحد أحرف الفعل المضارع، لكن هي في أصلها وزن فعل أضيفت إليها هذه الأحرف ثم صارت علما ولذا منعت من الصرف. السؤال هنا إن على الإعراب قلنا الأمثلة مثل قتل وشمر هذا يعرف أنه فعل حسب ما قلت جدا، يعرف أنه فعل مبني عن طول، لو جاء فعلا يعرب فعلا، وإن كان علما يكون ممنوعا من الصرف، يمنع من الصرف. نعم. مش مبني، ممنوعا من الصرف، يعني لو قلت مثلا بالأمس قتل المحارب واضح جنودا كثيرين من المشركين، قتل هنا تعرب ماذا؟ فعل ماضي، واضح؟ ماشي. لكن لو قلت سلمت على قتل، اسم مجرور بعلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر. رأيت قتل على نفس الوزن. الوزن، الوزن ماذا؟ فعل. هذا الوزن، وزن الفعل الماضي، هذا فعل، مما اختص به الفعل. نعم. شيء جاء أحمد. نعم. جاء قتل وسلمت على أحمد، لماذا لم نقل يقتل مثل ما قلنا؟ نعم. لماذا لم نقل قتل مثل ما قلنا في أحمد؟ يعني إذا جاءت مرفوعة نقول قتل ورأيت قتل وسلمت على قتل. طيب دي تراجع إن شاء الله، نرى فيها الصواب. طيب قال وأما المعدول فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية، خروج الاسم عن صيغته الأصلية، واضح؟ قال أي صيغته التي كان ينبغي أن يكون عليها إلى صيغة أخرى مع اتحاد المعنى والمادة والخروج عن الصيغة الأصلية. وهذا الخروج قد يكون تحقيقا، يعني بأن يدل دليل غير منع الصرف على خروجه عن صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى، يكون هناك دليل يدل على أن هذه الكلمة خرجت عن صيغتها الأصلية، واضح؟ فذكروا لذلك مثالا، فقالوا مثلا كلمة أخر، كلمة أخر، فقالوا وذلك في أنواع منها كلمة أخر بضم الهمزة وفتح الخاء، في نحو مررت بنسوة أخر. فكلمة أخر صفة لنسوة، وهي مجرورة وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف. طب لماذا لا ينصرف؟ قالوا للعدل والصفة، للعدل والصفة. طيب كيف جاء العدل؟ قالوا لأنه جمع لأخرى، لأنه جمع لأخرى، أنثى آخر بفتح الخاء بمعنى مغاير، فكان حق جمع المؤنث أن يقال فيه الأخر، أن يقال فيه الأخر بالألف واللام. وأما آخر بمد الهمزة وفتح الخاء فلا عدل فيه، ولكنه ممنوع من الصرف للوصف ووزن الفعل، للوصف ووزن الفعل، واضح؟ فهذا العدل حصل تحقيقا، هذا العدل حصل تحقيقا، واضح؟ وكذلك في كلمة حزام، في كلمة حزام، إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزام. فعندنا كذلك كلمة فعال، كلمة فعال، واضح؟ فهذه كذلك معدولة عن حازمة، امرأة حازمة، فصارت على وزن فعال، وهي علم على امرأة، علم على امرأة. وفيها قيل البيت المشهور إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي، وهو مثل يضرب لمن اشتهر صدقه، واضح؟ فكلمة حزام معدولة عن حازمة، عن حازمة بحذف التاء. فهنا كذلك حصل العدل مع العالمية، فمنعت من الصرف. نعم. في نكتل؟ لا، نكتل هذا فعل وليس اسما، ولو وقفت عليه برضه هو فعل وليس اسما، واضح؟ وهذا يعني من طريق ما يذكر أن بعضهم قال أنا أعرف هذا الأخ الذي قال فيه إخوة يوسف أرسل معنا أخانا، فظن أن اسم هذا الأخ نكتل، واضح؟ ونكتل فعل مضارع وليست اسم، وقفت عليها أو وصلتها بغيرها فهي فعل. قال إما تحقيقا كأحاد كأحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وهكذا إلى العشرة، فإنها معدولة عن ألفاظ العدد والأصول مكررة. فأصل جاء القوم أحادا أي جاء واحدا واحدا، فكلمة أحاد معدولة عن واحد، واضح؟ وكلمة ثناء ومثنى معدولة عن اثنين، واضح؟ فلما تقول جاء القوم مثنى، جاء القوم مثنى أي جاء اثنين اثنين. قال وكذا في الباقي، وكذا وكذا في الباقي، فهذا معدول حقيقة، هذا معدول حقيقة. فعندنا ها هنا وزنان فعال ومفعل، في العدل فعال ومفعل، واضح؟ قال وأما وإما تقديرا، يعني قد يكون العدل تقديرا، يعني هذا العدل الأول صورته الأولى هذا عدل حقيقي قد وقع، عدل حقيقي قد وقع، وله أمثلة في لسان العرب، وله أمور قياسية يقاس عليها. طيب ماذا عن النوع الآخر؟ قال وهو العدل التقديري، العدل التقديري، يعني النحاة نظروا في ألفاظ معينة فوجدوها ممنوعة من الصرف. طيب لماذا منعت من الصرف؟ وجدوا أنها أعلاما. طيب العلمية وحدها لا تصلح للمنع من الصرف، فهناك أعلام غير ممنوعة من الصرف، محمد عالم ومع ذلك مصروف. فبحثوا عن علة أخرى، بحثوا عن علة أخرى وقدروها، وهذا يسمى بماذا؟ بالعدل التقديري. معنى كلمة تقديري أي أن النحاة هم الذين قدروا هذه العلة، قدروا هذه العلة. قال وإما تقديرا كالأعلام التي على وزن فعل كعمر وزفر وزحل، فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف، فسمعت العرب جاء عمر ما قالوا جاء عمر، وسلمت على عمر ما قالوا سلمت على عمر، وقابلت عمر ما قالوا قابلت عمرا. فلما وجدوا أنها ممنوعة من الصرف بحثوا عن العلة. طيب العلة الأولى الظاهرة وهي ماذا؟ العلمية. ماذا عن العلة الأخرى؟ قال وليس فيها علة ظاهرة غير العلمية، فقدروا فيها العدل، قدروا فيها العدل، وأنها معدولة عن عامر وعن زافر وعن زاحل. فقالوا عمر معدول عن عامر، واضح؟ وهذا العدل فرع عن المعدول عنه، فهذه علة أخرى تضاف إلى العلمية ولذلك منعت من الصرف. وكلمة زفر معدولة عن زافر، وزحل معدولة عن زاحل، فهذه علل تقديرية تضاف إلى العلمية ولذلك كانت سببا في المنع من الصرف. قال وأما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام، تأنيث بالألف وتأنيث بالتاء وتأنيث بالمعنى، وتأنيث بالمعنى. طيب التأنيث الذي يمنع من الصرف قال على ثلاثة أقسام، تأنيث بالألف، تأنيث بالألف سواء كانت هذه الألف ألف مقصورة أو ممدودة، في نحو حبلى أو في نحو صحراء، فهذه كذلك ممنوعة من الصرف. قال وتأنيث بالتاء، تأنيث بالتاء وهو الذي يقع أحيانا في التأنيث المجازي كحمزة وطلحة، وفي التأنيث الحقيقي كفاطمة، واضح؟ فهذا كذلك ممنوع من الصرف. قال وتأنيث بالمعنى، تأنيث بالمعنى يعني اللفظ ليس مؤنثا ولكن هو مؤنث من جهة المعنى، كزينب مثلا فهو علم مؤنث، ولذا فصل قال فالتأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا سواء كانت الألف مقصورة كحبلى ومرضى وذكرى. فهذه كلمات ممنوعة من الصرف، يعني لا تنون ولا تجر بالكسرة. قال: أو كانت ممدودة كصحراء وحمراء وزكريا وأشياء. فهذه سبب منعها من الصرف ماذا؟ ها؟ الألف ماذا؟ الألف الممدودة، الألف الممدودة، فهذا كان سببا من للمنع من الصرف. طيب، لو أردنا أن نأتي بأمثلة على ذلك فتقول: سرت في صحراء شاسعة. اضبط هذه الجملة. ها؟ على سرعة. في صحراء شاسعة. شو مصطفى؟ طب شيخ سعيد خليك مثال. ها؟ صحراء شاسعة. اضبط الكلمات كاملة. سرت في صحراء شاسعة. واضح؟ طيب، ما عرف كلمة صحراء؟ علي صوتك شيء، ارفع صوتك محمد. بفي وعلامة جره الفتح نيابة عن. طيب، شاسعة. شاسعة. نعم. ها شام مال. نعم، اللي بيقول كلمة ويجري ده جوه ما يأكلش عيش. ها؟ لا. ها؟ سرت في صحراء شاسعة. شاسعة. مجرور بالكسرة الظاهرة، كسرة. طيب، ما هو النعت بيتبع المنعود في ماذا؟ إن كان مجرورا كان مجرورا مثله. واضح؟ طيب، ما هذه مجرورة وهذه مجرورة، لكن الأولى ممنوعة من الصرف، فامتنع أم تجرب الكسرة. واضح؟ والكلمة التي بعدها وهي التي على وزن فاعلة ليس فيها ما يمنعها من الصرف. لا يلزم أن تتبع في العلامة. نعم. التابع لا يلزم أن يتبع. المتبوع في علامته. نعم. طيب، صحراء وحمراء وزكريا وكذلك قال وأشياء. كلمة أشياء، فهذه الكلمة كذلك ممنوعة من الصرف، لا تسألوا عن أشياء، إن تبدأ لكم تسؤكم. أما سألت نفسك مرة لماذا قال أشياء وما قال عن أشياء؟ ها؟ نعم، هي ممنوعة من الصرف، لكن لماذا هي ممنوعة من الصرف؟ لأن آخرها كذلك ألف ممدودة، ألف ممدودة. قالوا لأن كلمة أشياء جمع كلمة شيء، كلمة إيه؟ شيء، وجمع شيء شيئا، جمع كلمة شيء ماذا؟ شيئا، كحمراء. فكره اجتماع همزتين بينهما ألف شيئا، كره اجتماع همزتين بينهما ألف. واضح؟ طيب، كلمة شيئا على وزن ماذا؟ فعلاء، على وزن فعلاء، فنقلوا اللام. واضح؟ وهي الهمزة الأولى شيء، هذه الهمزة الأولى نقلوها إلى محل الفاء، إلى محل الفاء. واضح؟ فقالوا أشياء بوزن لفعاء، بوزن ماذا؟ لفعاء، لأن كان أصلها فعلاء، فنقلوا اللام ووضعوها أمام الفاء فصارت لفعاء. واضح؟ فهي ممنوعة من الصرف لماذا؟ لأنها كذلك ختمت بالألف الممدودة، بالألف الممدودة. قال وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها فتقوم مقام العلتين، تقوم مقام العلتين. يأتي السؤال كذلك، لماذا قامت هذه العلة وحدها فمنعت من الصرف؟ قالوا لأنها في نفسها علة لفظية، في نفسها علة لفظية، أنها ختمت بألف تأنيث ممدودة أو مقصورة، هذه علة لفظية، ولزومها لما هي فيه بحيث لا يصح حذفها منه بحال بمنزلة علة أخرى معنوية. واضح؟ فصارت كأنهما علتان. نعم. لا، صحراء وحمراء وزكرياء هذه لم يحصل فيها إعلال وإبدال، واضح؟ لكن الكلام في كلمة أشياء، واضح؟ في كلمة أشياء. طيب، قال وأما التأنيث. نعم. لا لا لا، العلة الواحدة التي قامت مقام العلتين في سائر هذه الكلمات، لكن أنا فهمت سؤالك أن هذا النقل، نقل اللام قبل الفاء، وقع في أشياء فقط أم في باقي الكلمات؟ هو وقع في أشياء فقط. قال وأما التأنيث بالتاء فيمنع الصرف مع العلمية. التأنيث بالتاء مع العلمية، سواء كان علما لمذكر كطلحة، تأنيث مجازي، طلحة علم وهو مؤنث كذلك لأنه مختوم بتاء، أو لمؤنث يعني مؤنث حقيقي كفاطمة فتقول هذا طلحة قد أقبل، رأيت طلحة قد أقبل، سلمت على طلحة. واضح؟ هذا طلحة، ما يعرف طلحة؟ هذا طلحة، هذا طلحة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، رأيت طلحة وعلامة نصبه الفتحة. طيب، وسلمت على طلحة. نعم، أحسن. طيب، وكذلك القول في فاطمة. قال وأما التأنيث المعنوي، تأنيث المعنوي، قال فهو كالتأنيث بالتاء فيمنع مع العلمية، لكن بشرط أن يكون الاسم. إذن هناك شروط تتعلق بالتأنيث المعنوي. وما المراد بالتأنيث المعنوي؟ أي أن يكون الاسم موضوعا في أصله لمؤنث مع خلوه من إحدى علامات التأنيث الثلاثة التي هي التاء وألف التأنيث الممدودة أو المقصور، فالاسم خال من هذه العلامات لكنه موضوع في أصله في لغة العرب لماذا؟ للمؤنث. طيب، هذا يمنع من الصرف مطلقا؟ لا، لابد فيه من شروط. قال لكن بشرط أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف، هذا هو الشرط الأول، أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف، كسعاد أو ثلاثيا محرك الوسط كسقر، أو أعجميا كجور، أو منقولا من المذكر إلى المؤنث، كما إذا سميت امرأة بزيد. واضح؟ إذن لابد من هذه الشروط في المؤنث المعنوي. الشرط الأول أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف. واضح؟ ككلمة سعاد وزينب ومريم، فهذه ممنوعة من الصرف. فلو قلنا مثلا هذه سعاد ولا سعاد؟ ها، سعاد، لا تنون. واضح؟ لماذا لا تنون؟ لماذا هي ممنوعة من الصرف؟ علم مؤنث، علم مؤنث. طيب، هل تحقق شرط التأنيث ها هنا؟ هو مؤنث أولا، مؤنث معنوي. طيب، ما الشرط في المؤنث المعنوي؟ أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. واضح؟ والقصيدة بتقول بانت سعاد. واضح؟ طيب، أو ثلاثيا محرك الوسط، يعني أن يكون ثلاثيا محرك الوسط، قال كسقر. الآية بتقول ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. بعض الممتحنين أحيانا يقول أوصل يا شيخ الآية، ها اقرأ، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، ها لا اوصل، اوصل كله، ها اوصل وعلي صوتك، ها لا لا عن الايه، عن المد، ها لا الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن، اوصل يا شيخ، ها اوصل يا شيخ هشام، ارفع صوتك، لا تقف على راس الايه، ها الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلكهم في سقر، لا المجرمين صح، عشان كده قلت له اوصل، نون جمع المذكر السالم مفتوحة، واضح؟ طيب عن المجرمين، ها لا اوصل، لا يا شيخ اخطأ، لا يا شيخ سعيد اوصل يا شيخ سعيد، الا اصحاب اليمين، ها أحسن، ما سلككم في سقر، واضح؟ فهي مجرورة بفي وعلامة جرها ماذا؟ الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنها ممنوعة من الصرف. سبب المنع، ها علم مؤنث تأنيسا معنويا، لكن يا شيخ دي ثلاثة أحرف محركة الوسط، جاء الشرط أنها محركة الوسط، قال أو أعجميا، يعني أن يكون مؤنثا تأنيثا معنويا أعجميا، قال كجور، واضح؟ وهذا اسم بلد بفارس، اسم بلد ببلاد فارس، اسم بلد ببلاد فارس، واضح؟ طيب فهذا كذلك يمنع من الصرف. قال أو منقولا من المذكر إلى المؤنث، كما إذا سميت امرأة بزيد، فكذلك لو أن امرأة سميت بزيد فهذا يصير عالما مؤنثا تأنيثا معنويا. فإن لم يكن شيء من ذلك، يعني خلت الكلمة من هذه الشروط، واضح؟ فكانت من ثلاثة أحرف ساكنة الوسط، واضح؟ قال كهند ودعد، جاز الصرف وتركه وهو الأحسن، يعني يجوز لك أن تصرف أن تنون، ويجوز لك أن تترك التنوين، قال وهو الأحسن، وهو الأحسن يعني عند الجمهور، تحاشيا عن إلغاء العلتين حتى لكون، نعم هند وهندو فيها الوجهان، واضح؟ وسلمت على هند وهند، يجوز لك أن تصرف وأن تمنع من الصرف. طيب قال وأما التعريف فالمراد به العالمية، المراد به العالمية، وطبعا العالمية وحدها ليست كافية للمنع من الصرف، لابد أن يضم إليها علة أخرى. قال وتمنع الصرف مع وزن الفعل كأحمد ويزيد، فتقول هذا أحمد وسلمت على أحمد وقابلت أحمد، فعلة منع أحمد من التنوين أنه علم، ها علم ماذا؟ على وزن الفعل، وكذلك القول في يزيد. قال ومع العدل كعمر وزفر، فتقول قابلت عمر وسلمت على عمر، كذلك ممنوع من الصرف، وسبب المنع من الصرف العالمية والعدل، العالمية وليه والعدل، بعض إخواننا ظن أن العدل أي أنه كان موصوفا بالعدل، وليس هذا هو المراد، وإنما المراد ماذا؟ أنه معدول عن أصله، فعمر معدول عن ماذا؟ عن عادل، عن عامر، واضح؟ وزفر. قال ومع التأنيث ومع التركيب المزجي، يعني عالمية وتأنيث. طيب قال ومع التركيب المزجي، قلنا التركيب أنواع ثلاثة، تركيب إضافي وإسنادي ومزجي. مثال للتركيب الإضافي عبد الله. طب والتركيب الإسنادي؟ ها أقول إيه؟ ها جاء ها تأبط شرا ونحمد، واضح؟ طيب والتركيب المزجي؟ التركيب المزجي هو أن تجعل اسمين اسما واحدا، واضح؟ أن تجعل اسمين اسما واحدا، كبعلبكة وقوس قزح وبورسعيد، واضح؟ ها وكفر الشيخ، لأن كلمة بورسعيد أصلا في الأساس كانت المقصود بها كلمة بور، ها كلمة إنجليزية، بور يعني بورت يعني ميناء، وسعيد لأن العمل الخديوي سعيد، واضح؟ فصارت مركبة تركيبا مزجيا. قال ومع التركيب المزجي، ومع التركيب المزجي، ومع الألف والنون كعثمان، ومع العدمة كما سيأتي، أجمل ثم يفصل يقول: وأما التركيب فالمراد به التركيب المزجي المختوم بغير ويه، المختوم بغير ويه، كبعل بكة وحضر موت. قال: ولا يمنع الصرف إلا مع العلمية، يعني لابد أن يجتمع التركيب مع العلمية. ولذا الأسماء المختومة بويه ليست ممنوعة من الصرف، وإنما هي أسماء مبنية على الصحيح، أسماء مبنية على الصحيح، واضح؟ طيب، فإذا صرفت يعني نونت، إذا نونت صارت من قبيل النكرة، من قبيل النكرة، واضح؟ طيب، قال: ولا يمنع الصرف إلا مع العلمية، يعني لا يمنع هذا التركيب الذي هو تركيب المزج الصرف إلا مع العلمية، لابد أن يجتمع الأمران، واضح؟ ولذا قال: لأنه معها لازم فيقوى على منع الصرف، بخلاف ما إذا لم يكن معها، يعني كان مركبا تركيبا مزجيا لكن ليس علما، فهو في معرض الزوال فلا يكون التأنيث عليهما، بخلاف ما إذا لم يكن علما. قال: نحو سعدان. قال: وهذا اسم لنبات، واللحم دخلنا كده في نعم في الألف والنون. إذن لابد في التركيب أن يكون تركيبا مزجيا مع العجمة. قال: ومع الألف والنون، يعني أن تكون هناك زيادة الألف والنون على الكلمة، كعثمان، ومع العجمة كما سيأتي. قال: وأما الألف والنون الزائدتان فيمنعان الصرف مع العلمية، كعمران وعثمان، فعندنا زيادة ألف ونون مع العلمية. وأما إن كانت هذه الزيادة من غير العلمية فلا تمنع من الصرف، كهذه الأمثلة التي ذكرناها، كلمة سعدان في زيادة ألف ونون، واضح؟ بعد الأحرف الثلاثة، لكن هذا اسم لنبات فليس علما. ومرجان يطلق على صغار اللؤلؤ، ومع ذلك هو مصروف لأنه ليس علما، يعني وجود علة واحدة وهي زيادة الألف والنون ليست كافية في المنع من الصرف. قال: مع الصفة، ومع الصفة كسكران، لكن بشرط أن يكون هذا الاسم بوزن فعلان، بوزن فعلان، وألا يقبل تاء التأنيث، ألا يقبل تاء التأنيث، ككلمة سكران فمؤنثها سكرا، مؤنثها ماذا؟ عطشان، عطشا، واضح؟ فكل كلمة هي على وزن فعلان ومؤنثها فعلا فهي ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف. قال: وأما العجمة فالمراد بها أن تكون الكلمة من أوضاع العجمية، أن تكون الكلمة في أصلها من أوضاع العجمية، يعني من أوضاع غير العرب، تكون مثلا من أوضاع الفرس أو الروم أو الهند أو غير ذلك. طيب، كيف نعرف أن هذه الكلمة أعجمية وليست عربية؟ قالوا: بنقل الأئمة لها، هذا أولا، أن ينص الأئمة على أن هذه الكلمة ليست كلمة عربية، هذا أولا، وبخروجها عن أوزان الأسماء العربية، يعني ليست على وزن اسم عربي، فهذا كذلك يدل على عجمتها. قال: كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. طيب، لو نظرنا في هذه الكلمات التي سبقت الأسباط نجدها جرت بماذا؟ بالفتحة نيابة عن الكسر. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف، لأنها ممنوعة من الصرف. طب ما سبب المنع من الصرف؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ها؟ العالمية مع العجمة، العالمية مع العجمة. طيب، قال: وجميع أسماء الأنبياء أعجمية، جميع أسماء الأنبياء التي وردت في القرآن أعجمية، إلا أربعة: محمد وصالح وشعيب وهود صلى الله عليهم أجمعين. واضح؟ فكل هذه الأسماء تأتي مصروفة، هذه الأسماء الأربعة، وأما بخلاف ذلك فإنها تمنع من الصرف. قال: ويشترط فيها كذلك الأسماء، كون الأسماء هذه الأسماء تمنع من الصرف لابد فيها من شروط. ويشترط فيها أن يكون علما في العجمية، أن يكون اسما عجميا، وأن يكون علما، أن يكون علما. ولذلك صرف لجام. فكلمة لجام اسم للآلة التي توضع في فم الفرس، اللجام. واضح؟ وهذه الكلمة اسم جنس أعجمي، قالوا هذه الكلمة اسم جنس أعجمي، فهي كلمة أعجمية لكنها ليست ماذا؟ ليست علما، ولذلك لا تمنع من الصرف. فتقول: اشتريت لجاما بالأمس، ولا لجاما. طيب، لجاما لماذا صرفت مع أنها اسم أعجمي؟ لأنها ليست علما. واضح؟ قال: وأن يكون زائدا على الثلاثة، أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، كهذه الآية التي ذكرنا: إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب. واضح؟ فهذه زائدة على ثلاثة أحرف. واضح؟ فمنعت من الصرف لأنها لو صرفت لصارت ثقيلة في النطق. واضح؟ فلو لم تكن زائدة على ذلك لم تمنع من الصرف لخفة ذلك على اللسان. قالوا: كنوح ولوط. فهذه أسماء أعجمية، هذه أسماء أعجمية، لكن لماذا هي مصروفة؟ ها؟ لا، العلة لأنها ليست زائدة على ثلاثة أحرف. نوح ثلاثة أحرف، ولوط كذلك ثلاثة أحرف. نعم. هذه أسماء أعجمية، نعم، أسماء أعجمية، لأن كلمة مايكل أصلا كلمة إنجليزية، فتلحق كذلك تمنع من الصرف. واضح؟ لأنها علم أعجمي زاد على ثلاثة أحرف. وجوزيف، نعم، بايدن أخذه الله، نتنياهو أخذه الله. أحسن الشيخ وفر عليكم عشان ما تجفش في الخطة دول، أصرف أنون ولا ما نونش. قال: وأما الصفة فتمنع الصرف مع ثلاثة أشياء، أما الصفة فتمنع الصرف مع ثلاثة أشياء. واضح؟ فقال العدل كما تقدم في مثنى وثلاث، والألف والنون بشرط أن تكون الصفة على وزن فعلان بفتح الفاء، ولا يكون مؤنثه على وزن فعلان، قلنا سكران سكرى عطشان عطشا، فإذا كان على هذه الصيغة فإنه كذلك يكون ممنوعا من الصرف. قال ونحو ندمان منصرف، لماذا؟ لأن مؤنثه ليس على وزن ها فعل. قال لأن مؤنثه ندمان إن كان من المنادمة، إن كان من المنادمة، المنادمة اللي هو الشراب، الشراب وتعاطي الكؤوس، شرب الخمر، واضح؟ وليس من الندم، وليس من الندم. وأما إن كان من الندم فيقال هو ندمان ويقال هي ندمة، ولذلك تكون ممنوعة من الصرف. لا، النادل ده شيء آخر، النادل الذي يقدم الشراب، لكن هذا الذي يشرب، هذا الذي يشرب ندمان. قال ومع وزن الفعل بشرط أن تكون على وزن أفعل وألا يكون مؤنثه بالتاء نحو أحمر، فإن مؤنثه حمراء، وأرمل منصرف لأن مؤنثه أرملة. إذن إذا كان على وزن الفعل يكون على وزن أفعل أحمر، واضح؟ لكن بشرط أن يكون مؤنثه ماذا؟ على وزن فعل، أحمر حمراء، أزرق زرقاء، أبيض بيضاء، واضح؟ أصم صماء، أصم صماء. ولذا يخطئ بعضنا إذا قرأ حديث أبي موسى الأشعري فيما أظن أو أبي سعيد الخدري لما رفع الصحابة صوتهم بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، مش أربعوا، اربعوا يعني هونوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون ها أصم ولا غائبا. شوف النبي قال أصم، ما قالش أصما، أنها مفعول به، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم، في الايه؟ لا مش في الصلاة، لا لا لا لا لا، صعدوا شرفة يعني مكان عالي، فمن السنة ان انت اذا صعدت تقول الله اكبر الله اكبر، واذا هبطت تقول سبحان الله. فكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الله اكبر ورفعوا اصواتهم بالتكبير، ده خارج الصلاة، واضح؟ فقال انكم لا تدعون اصما، واضح؟ على وزن افعل، ومؤنثه ماذا؟ صماء فعلاء، ولذلك منعت من الصرف، فهي على وزن الفعل، واضح؟ ومن وزن الفعل افعل ومؤنثه فعلاء، ولذلك منعت من الصرف. طب لماذا صرفت ارمل؟ يقال هذا رجل ارمل لان مؤنثها ليس على وزن فعلاء، المرأة لا يقال لها رملاء ولكن يقال أرملة، يقال أرملة. قال ويجوز صرف غير المنصرف للتناسب كقراءة نافع سلاسل وقواريرا، يعني هذه عند نافع قرأت سلاسلا وقواريرا قرأت هكذا بالصرف. طيب لماذا قرأت بالصرف؟ قال للتناسب. قال ماذا؟ للتناسب، لأن كلمة سلاسل قال سلاسل وأغلالا وسعيرا، أغلالا مصروفة، طيب سعيرا مصروفة، فناسب أن تكون سلاسل كذلك مصروفة، ناسب أن تكون سلاسل كذلك مصروفة، واضح؟ فعندنا في قراءة عاصم نقول سلاسل، واضح؟ لا نصرفها، لكن في قال في قراءة نافع سلاسلا وأغلالا وسعيرا، فالعلة ها هنا التناسب. قال وللضرورة، الضرورة الشعرية، الضرورة الشعرية، فكين سلام سلام سلام على سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام، واضح؟ سلام الله يا مطر، مع أن كلمة مطر هذه ها منادى علم مفرد واضح فيبنى على الضم، ومع ذلك صرفت يا مطر، صرفت لماذا؟ للضرورة. امرؤ القيس ماذا يقول في معلقته؟ يقول ويوم دخلت الخضرة خضر عنيزة فقلت لك الويلات، فقالت لك الويلات إنك مرجلي. ويوم دخلت الخضرة خضر عنيزة، في موضع الشاهد هنا عنيزة، هذا علم مؤنث، علم مؤنث، فالأصل أنه ممنوع من الصرف، ومع ذلك نون، قال خضر عنيزة. لماذا نون؟ للضرورة الشعرية حتى لا ينكسر الوزن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.